تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري يوم التاسع من هذا الشهر برقية التهنئة من بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة ذكرى الخامسة لانتخابه رئيسا لحزب الأمل الكوري وقائدا أعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ذكر مرسلها أن رفع القائد الأعلى كيم جونغ أون إلى سلطة رئاسة العليا لحزب الأمل الكوري وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يكون تعبيرا عن ثقة قيادة كوريا والشعب به، كما يكون فرصة لتوطيد خط الثورة الكورية الخاص بأجوب تحقيق الأهداف الكفاحية من أجل الحزب والثورة والوطن والشعب واستقلالية العالم في أعلى مرحلة، والتي وضع الرئيس كيم إل سونغ الخالد حجر أساسها وواصلها وطورها القائد كيم جونغ إيل الرئيس الخالد لحزب الأمل الكوري. ثم تمنى للقائد الأعلى كيم جونغ أون صحة جيدة وسعادة وللشعب الكوري الصديق تقدما وازدهارا.